هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في هذه المختارات من دواوينه الستة: مدينة بلا قلب وأوراس ولم يبق إلا الاعتراف، ومرثية للعمر الجميل، وكائنات مملكة الليل، وأشجار الإسمنت. وما زلنا مع قصائده نتأمل فيها لغته الشعرية المتفردة وفضاء عالمه الشعري المتوهج بصوره الشعرية التي ابتدعها وجعل منها بعض سحره في أشعاره. يقول حجازي في قصيدة عنوانها سفر: بيننا يتغير لون الشجر، يتوغل طير المسافات في بحر هدأته، عالقا بالخيوط التي تتقاطع في خضرة السهل أو تتوازى، ويتصل البحر بالليل ينقص وجه القمر. زمن من مطر من رذاذ رتيب يسح بغير انقطاع، أفي الليل أم في النهار ترى كان هذا السفر؟ مدن للعبور فحسب، وأرصفة للصدى المعدني، وفي المدن الهامشية ما يوقظ الذكريات، وبين القرى ومدافنها شبه، ثم في العشب ضرب ومتسع لمرور الرياح، وبين القرى ومدافنها ينفذ الضوء في ورق الشجرات ولا يتجسد، بينهما شهوة غير مرئية، لفحة من بياض الطلاء الذي يتردد بين البيوت وبين المقابر مرتجفا في مياه النهر. التفاصيل تفقد أسماءها الآن، واللحظات التي سرقتني انتهت، والذي كان يفصل ما بيننا يختفي مثل نافورة سكتت، ثم نبقى على الطرفين يواجه كل أخاه ولا يتقدم. يا أيها هذا الجمال الذي ظل محتفظا بالصبا، أيها هذا الجمال الذي ظل محتميا بالحجر. في قصيدة عنوانها رومانتيكية يقول الشاعر أحمد عبد المعطي الحجازي: أصدقائي رأوا مرة في يدي حبنا عود زهر ندي، أصدقائي دعوه الربيع عندما ارتعشت بسمة في فمي، ومشى وهج في دمي، وترعرع في العين حلم بهيج السنا، خجل خائف رائح مغتدي، راعش في بقايا دموع. أصدقائي إذا جئتهم يسألون كيف حال الربيع، فأقول لهم ما جرى في اللقاء، أو أقول تغيب هذا المساء ورماني لبرد الشتاء. والقمر ما رآني سوى عاشق، مذ هجرت القرى وعرفت الحضر، حبنا قاد خطوي إلى ملكه المزدهر، في طريق تسقفه أضلع من غصون الشجر، وهو خلف الغصون وخلف الزهر. القمر وهو خلف ضباب النبات العطر، ملك باسم أبدا منتظر، يستثير بروحي شروقا رهيفا رطيب الأثر، ويشجعني أن أقص الخبر فأغني إلى أن أصير خطا من شعاع، وأشير له الوداع الوداع، ثم يلقفني المنحدر. وأنا حبنا صار شيئا تعودته كل يوم، وله كل يوم تقاليده، وله كل يوم طباع وحكم، في الأصيل أشد إليك الرحال، في طريق عددت شجيراته الناحلات الظلال، وحفظت شواهد من حوله لا تطوف ببال، واستعدت على طوله كلمات عتاب وبوح ولوم، وتشككت فيما أسير له، أتراني أعلل نفسي بوهم، وأواجه بابك أخشى جواب السؤال. نلتقي تفرح الروح إذ نلتقي، كزهور تمدت بصبح نقي، وأهيم أصارع طعم العذاب لو مضى اليوم دون لقاء، مثلما في السماء تناوح طير مصاب. فإذا أقبل الليل أسعى إلى الأصدقاء، أنثر الكلمات هنا وهنا عن حياة النهار وعن حبنا، وأعود إلى البيت عند انطفاء الزجاج المضاء، لأفكر فيك مدى ساعة قبل أن يأتي العين نوم. أصدقائي رأوا مرة في يدي حبنا عود زهر الندي، أصدقائي دعوه الربيع عندما ارتعشت بسمة في فمي، ومشى وهج في دمي، وترعرع في العين حلم بهيج السنا، خجل خائف رائح مغتدي، راعش في بقايا دموع. في حلقة الغد مختارات جديدة من شعر أحمد عبد المعطي حجازي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.